نقول عن غلاة الجهمية بأنهم كفار، لكن لازم من ذلك تكفير أعيانهم. نعم، أكثر العلماء لا يكفرون المعتزلة، لكن قد يكفرون ببعض المسائل التي يقول بها المعتزلة، كما أن أكثر أهل السنة يكفرون بإنكار العلو. المعتزلة ينكرون علو الله على خلقه، حتى الأشاعر ينكرون علو الله على خلقه، لكن حين وجدت الشبهة القوية لهؤلاء امتنع أهل السنة عن تكفير مذاهبهم، لكن يكفرون من قال بهذا القول الأقوال، يقولون بأن من قال القرآن مخلوق فإنه كافر، مع أن المعتزلة يقولون بهذا، الأشاعرة وإن كان يقول الحكاية عبارة عن القرآن مخلوق كما قول الجهمية. ولكن حين قوي شبهة الأشاعرة قوي شبهة المعتزلة امتنع عن تكفير المعتزلة في الجملة، طبعا هذا أكثرهم الذين من كفرهم، وامتنع عن تكفير الأشاعرة، لكن لم يمتنع عن تكفير من قال بهذا القول. لكن من قامت على الحجة وزعم أن القرآن مخلوق وأن الله لا يتكلم وأن الله ليس في العلو فإنه كفر إذا قامت عليه الحجة. نعم. لابد من إزالة الشبهة والبيان والتوضيح، لأن الله جل وعلا يقول ومن يشاقق رسول من بعد ما تبين له الهدى. فقد يكون هذا الرجل متأثرا بعلماء ولهم قدرهم ومكانتهم في المجتمع أو في بلادهم، قد يستدل بمكانة مثلا في إنكار العلو، قد يستدل بعلم ابن حجر وجلال قدره وعظيم منزلته. ابن حجر رحمه الله تعالى لا يثبت علو الله على خلقه، ونحن نعلم منزلة ابن حجر عند أهل السنة وعند غيرهم في علمه وفهمه ومعرفته، لكن لا تؤخذ عنه هذه المسائل العقلية، لأن له خلطا عجيبا فيها في مسائل العلو، في مسائل صفة الرحمة، في صفة الغضب، وفي صفة المحبة، وفي أشياء كثيرة زل فيها قلم الحافظ رحمه الله تعالى. لكن أهل السنة يعتذرون عنه بأنه باحث عن الحق ولم يقصد عنه هوى ولا مجادلة بالباطل، ولكن لا يمنع هذا من تخطئته ونحو ذلك. فقد يأتي العام يظهر بهذا القول ويقول هو أعلم منك، كيف أخذ بقولك وأنت نكرة وهذا إمام علم في الأمة كلها، فيوجد عنده هذه الشبهة. إذا لابد من إزالة هذه الشبهة بإيراد من هو أعلم من الحافظ من حجر لهذا المجادل حتى يبين له، ولا ليس الهدف هو أن تكثره بقد ما هو الهدف أن تبين له يعني سواء كفرته ولا مكفره. طبعا لا استفيد من حيث إزالة باطلة بهذا الاعتبار، لكن لا ريب أن هذا حكم شرعي، لكن لا استفيد من حيث إزالة باطلة، لكن إذا زلت عنه الباطل هذا هو المقصود، حيث يموت على عقيدة جاءت بها الأدلة ودلت عليها الفطرة. وكما قال بعض المتكلمين يا ليت يموت على عقيدة إحدى عجائز نيسابور. يأتي إن شاء الله الحديث عن هذه القضية، طبعا لا نفرق على الصحيح بين المسألة العلمية والمسألة العملية، لا نفرق بين المسألة العلمية والمسألة العملية، نعذر بكلا الأمرين من توفرت فيه شروط الجهل. وكثيرا ما نبع الأخوة أن الجهل نوعان، جهل لأنه لم يبلغه الحق ولو بلغ لتبعه هذا يعذر في المسألة العلمية والعملية، وجهل ناتج عن إعراض، فالله جل وعلا قال والذين كفروا عما أنذروا معرضون، وقال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. نعم، أوجه كثيرة. الأخ يسأل عن سواء ضاعف أن حتى لا تدمعنا حين الوجه الأول، أن حتى هنا للغاية ولا يمكن جعلها للحين معنى حين. الأمر الثاني أن المعنى يكسب بهذا، فيكون المعنى فإن الله لا يمل حين تملون، وليس هذا هو المعنى، وسياق الحديث يأبى ذلك. الوجه الثالث أن هذا قليل استعماله في اللغة، ففي من أنكره مطلقا، وعلى كل نعتمد إنكار هذا على سياق الحديث أنه يأبى هذا المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مه عليكم بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. من المعنى أساسا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال مه عليكم بما تطيقون فإن الله لا يمل حين تملون، إذن المعنى أن الله يكتب ثوابه حين تملون ويثيبهم على انقطاعهم عن العمل، هذا باطل، وأنتم تفسرون أنه لا يقطعوا حتى تقطعوا العمل، هذا ضعيف جدا ويبقى لا فائدة من ذلك. إننا هناك الملل مطلقا، لا معنى هذا،